باب استحباب صوم 3 أيام من كل شهر، والأفضل صومها في الأيام البيض، وهي 13 و14 و15، وقيل 12 و13 و14، والصحيح والمشهور هو الأول. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام 3 أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. متفق عليه. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بثلاث لن أدعهن ما عشت: بصيام 3 أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، وبأن لا أنام حتى أوتر. رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوم 3 أيام من كل شهر صوم الدهر كله. متفق عليه. وعن معاذة العدوية أنها سألت عائشة رضي الله عنها: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر 3 أيام؟ قالت: نعم. فقلت: من أي الشهر كان يصوم؟ قالت: لم يكن يبالي من أي الشهر يصوم. رواه مسلم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى. أما بعد، هذه الأحاديث الأربعة فيها الحث على صيام 3 أيام من كل شهر، هي سنة قربة عظيمة، وهي صيام الدهر، الحسنة بعشر أمثالها، فإن 3 أيام من 30 الحسنة بعشر أمثالها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو: صم من أشهر 3 أيام، ذلك صيام الدهر. فإن النبي يصوم 3 أيام حسب التيسير، ربما صامها في أول الشهر، ربما صامها في وسطه، ربما صامها في آخره، كما قالت عائشة رضي الله عنها. وهكذا أوصى أبا هريرة، وأوصى أبا الدرداء، وأوصى عبد الله بن عمرو، وأوصى أبا ذر، كلها وصية بهذه 3 أيام. وإذا تيسر أن تكون في أيام البيض كان أفضل، وهي 13 و14 و15، إن تيسر ذلك هو أفضل، وإلا صامها في أي شهر، في وسطه، في آخره، في أوله. المهم أن يصومها، سنة مؤكدة صيام 3 أيام من كل شهر، سواء صامها في أوله أو في وسطه أو في آخره، سواء جمعها أو فرقها على برواسة. وإذا تركها بعض الشهور أو بعض الأعراض لا بأس، يعني نافلة مستحبة. كذلك صلاة الضحى سنة، صلاة الضحى كما في حديث أبي الدرداء أوصى النبي صلاة الضحى ما بعد ارتفاع الشمس إلى أن تقف الشمس، كل هذا صلاة الضحى ما بين ارتفاعها قدره إلى أن تقف. يستحب أن يصلي في الإنسان ركعتين أو يصلي 4 أو أكثر من ذلك. أوصى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتي الضحى، يعني بدأ صلاة الضحى، صلىها النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح 7 ركعات عليه الصلاة والسلام. فالأمر في هذا واسع، إن صلى 2 أو 4 أو 6 أو 8 أو صلى أكثر من ذلك، هذا كله واسع. وهكذا الوتر، ينبغي المحافظة على الوتر، ولهذا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم الدرداء وأبا هريرة بالمحافظة على الوتر قبل النوم. إذا كان يخشى أن لا يقوم من آخر الليل يستحب له أن يوتر أول الليل. كان أبو الدرداء وأبو هريرة يخشيان ذلك لأنهما كان يدرسان الحديث في أول الليل، فلعلهما أوصاهما النبي بذلك لأنهما يخافان أن لا يقوم من آخر الليل. وفي الصحيح من حديث جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خاف ان يقوم اخر الليل فليوتر اوله، ومن طمع ان يقوم اخر الليل فليوتر اخر الليل، فان صلاه اخر المشهوده وذلك افضل. فاخر الليل افضل لمن تيسر له ذلك، اما من خاف ان لا يقوم فان يوتر في اول الليل حتى لا يفوت عليه الوتر، كما اوصى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ابا هريره وابا الدرداء. وهكذا من كان يماثلهما، من كان يخشى ان لا يقوم يوتر في أول الليل، ومن كان يطمع أن يقوم آخر الليل يطمئن إلى ذلك وليس عنده خطر فالأفضل آخر الليل. وفق الله للناس. الله يبارك. إن كان يخشى أن لا يقوم يوتر أول الليل ثم إذا قام يصلي، إذا قام آخر الليل يصلي ما في شده يوتر الأول، لا يعد الوتر، يصلي 2 أو 4 أو أكثر، يصلي من كل 2. لا حد لذلك. نعم. صلى الله إليك. حديث أبي هريرة تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، هذا صحيح كم تقدم؟ قال حسن الله إليك فيه محمد بن رفاعة بن ثعلبة من مستقل ابن حبان المفضل حديث صحيح رجل مسلم صحيح حديث صحيح فقال الله يوم الاثنين والخميس فيقول لكل مسلم لا يشكو الله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخي شحناء فيقول الله دعوا هذه حتى يصليها تطوع من الأسباب أفضل ما في بأس تطوع أني من أفضل نعم لأفضل لا بأس نافلة ذات حاجة يفطر الضيف من عندها حاجة أو التي قوى بها على بعض أعماله ما في بأس ما في عليه لا ما عليه ما في حرج أحسن ذلك السلام غدا على أنه يوم اثنين وهو يوم 15 لا حال نقصد يوم الاثنين لا بأس يصوم يوم الاثنين سواء كان 15 ولا غيره ما في بأس أحسن الله إليك إذا كان أحد المسلمين أخوه في الله أو قريبه يعني يتهجم عليه دائما ويسبه مثلا أو يغلط عليه بدون سبب فكلما قاطعه ورجع إليه تكررت من هذا فهل يستمر المقاطعة لم تجدي معها يعني الطيب أنت أسألت النصيب مناصحة أو أولى المسلم من أصحى على الله يهديه إذا كان عدم الاتصال به كل شر لا يتصل الحمد لله إذا كان رجل لئيم فاسق لا يبالي ولا يفعل معه النصيحة الحمد لله أقل هو على السنية ولا يحضر من الشحنة لا ما في شيء هو الظالم هو الظالم